ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه. يبقى ده كلام مهم جدا. إحنا عشان نطلع من المضايق ديت نشوف الشرع ورد بإيه. الشرع ورد في الكتاب والسنة والإجماع بتحريم الكذب مطلقا. ثم وردت نصوص في الشرع استثنت بعض المواضع من هذا التحريم وحكمت له بالمشروعية. المشروعية دي ممكن يكون واجب، يعني على سبيل المثال في بعض البلاد الوحشة لاش دعوا بيها اللي فيها ظلمة ممكن ياخدوا واحد ويسألوه على واحد عشان ياخدوه يظلموه. بلاد الوحشة اللي احنا لاش دعوا بيها، تعال تعرف فلان ولا تعرفوش؟ لو قال ايوه اعرفه، طب فين مكانه؟ مكانه في المكان الفلاني، هيتسبب له في إذاء بدني بالضرب او بالسجن او بالاعتقال او غير ذلك ظلما. يبقى ايه اللي يشرع عليه ساعتها؟ العلماء بيقولوا وجوبا، يقول ما عرفوش. في واحد بقى الورع يجي عليه في الحتة دي، شوف حياته كلها ماشية ازاي، يجي في الورع في الحتة دي بالذات ويتورع بقى. واحد مثلا يعلم انه لو ذكر كل ما وقع في المجلس سيفضي ذلك الى طلاق الرجل والمرأة. في اتنين بينهم مشكلة وهو رايح يصالح المرأة ديت، قعد معاهم عند اهلها، اهلها قعدوا يتكلموا، قعدت تتكلم، شوف ما خلوش حاجة. لو جه بقى ينقل هذا الكلام وضميره برضه كده يعل عليه يقول له روح قول اللي حصل كله، يبقى هيحصل ايه؟ قطعا هيحصل انفصال. فالشرع ورد في المواضع دي اللي هو الكذب، الكذاب ليس الكذاب الذي ينمي خيرا او يقول خيرا. وورد ان الكذب في الحرب، لم اسمع او لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال انه كذب الا في ثلاث، منها الكذب في الايه؟ في الحرب. كذب في الحرب يعني زي ما سيدنا علي قال إذا حدثتكم عن رسول الله فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب، وإذا حدثتكم بيني وبينكم فالحرب خدعة أو خدعة. يبقى ده أمر الشرع ورد بالتحريم مطلقا، وإن اللي بيكذب ويتعود على الكذب بيكتب عند الله كذابا، والكذب ده هيؤدي به للفجور، والفجور هيؤدي به للنار. لازم نفضل فاكرين كلام ده كويس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما امرأة ثبت في الصحيح في حديث اسناد صحيح ان المرأة قالت لصبيها تعال اعطك ثم اعطته تمر، قال لو لم تعطيه لحسبت عليك ايه؟ لكتبت عليك كذبة. كذبة. يبقى المرأة اللي بتقول لابنها هديك حاجة وما تديلوش النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ندى ايه؟ كذب. شفت الشرع بيوصل لحد فين؟ طيب نجمع بين الكلام ده ازاي؟ ان لو فيه مقصود شرعي هيفوت، مقصود ده مقصود شرعي يعني دل عليه الشرع هيفوت، او مفسدة شرعية هتتحقق، عندها يشرع الكذب. طب سؤال، انا وانت وعموم المسلمين كيف نعرف مقصود الشرع؟ بسؤال اهل العلم. يبقى نطلع من الكلام بتاع المؤلف النهاردة بايه؟ ان الاصل هو تحريم الكذب فيما دق وجل في اليسير والكثير. واذا وقع في نفسك شيء أن هذا الكذب سيترتب عليه ضرر شرعي معتبر فلتستفتي أحد من أهل العلم المعتبرين. هل يصح في هذه الحالة أن أستثني الحكم أم لا؟ وصل يا إخواني الكلام ده؟ بقوله كده مهم ليه؟ أنا عايزك تتخيل حياة أنت عايش مع زوجتك في بيت معاكو أولاد، أو أنت عايش في شركة ومعاك شريك وموظفين، وكل واحد فيكم بياخد بالقول بتاع ايه بقى؟ يفهم الكلام ده ان الكذب مباح للايه؟ للمصلحه وللحاجه وللحاجات دي كلها. محدش هيثق في التاني في كلمه واحده. انت كنت فين النهارده يا ست هان؟ انا كنت في الشقه عند جارتنا. طب جارتنا دي ممكن تكون ايه؟ كانت جارتنا زمان اللي حاليا سافرت بلد تاني. واصل انا كنت اقصد. طب وانت كنت فين يا ابني؟ الا وابنه متاخر بقى راجع متاخر. انت كنت فين؟ انا كنت عند واحد صاحبي يقصد بيه. وكذب في كذب في كذب. حياة هتتحول لحياة ما يملأها الشك. ما ينفعش، الكذب حرام إلا ما ورد به الدليل، وما ورد أن هذا من الضرورة الشرعية أو الحاجة المعتبرة شرعا. طب احنا بقى احنا كأحد المسلمين كده نعرف الحاجة المعتبرة شرعا ازاي؟ نعرف الحاجة المعتبرة شرعا بسؤال أهل العلم، طلبة العلم أو العلماء أو الدعاء من ذوي العلم اللي يمكنهم الإفتاء في هذه المسائل، بحيث أن أنا أتخلص من اتباع الهوى. خد مثلا نموذج لواحد بيقعد يفتي نفسه في حاجات. شركة بتشترط أن اللي يشتغل فيها يكون عنده خبرة 5 سنوات، يوم جاي رايح عامل شهادة وهو مش عندوش خبرة 5 سنوات ولا حاجة يقوم جاي يقدمها. طب ده حكمه ايه؟ ده كذب وشهادة زور وحاجات كتير خالص. طب انت بتعمل كده ليه؟ ما هو انا شايف ان ملهاش لازمة. انت شايف ان ملهاش لازمة. طب لو راح سأل اي حد من اهل العلم هيقولوا له ايه؟ هيقولوا له ان ده شرط معتبر. صاحب العمل بيشترط وده شرط معتبر لي ان اللي يجي يشتغل عندي يكون عنده خبرة 5 سنوات. حقه ولا مش حقه؟ حقه. طب انت بقى بتكذب ليه؟ اصلا انا شفت. لا انت ما تشوفش، سامحني حضرتك ما تشوفش، انت تسأل حد من اهل العلم. ويبقى الامر ده الكذب من اقبح الذنوب وافحشها، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كذب احد من اصحابه يعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم ولا ينسى ذلك له، مش عارف ينساله ان ده كذب. والحديث اخر وان كان اسناده في ضعف، ايكون المؤمن كذابا؟ قال لا. ممكن المؤمن يكون جبان ويكون بخيل، صفات مذمومه بس لا تزاحم الايمان مزاحمه كامله. اما الكذب ما ينفعش. ايكون المؤمن كذابا؟ قال لا. يبقى الموضوع ده مهم جدا يا اخوان، مساله الايه، مساله الالتفات ل حرمة الكذب وعدم الاغترار بقول من يسهل فيه أو يرخص فيه. قال وتباح المعاريض لقوله صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. الحديث هو هنا بينسبه بيرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد موقوف على عمران بن حصين، وكذا أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب موقوف كذلك، والإسناد المرفوع قال ابن حجر فيه ضعف أو واهن جدا، فهذا يصح موقوفا. إيه معنى المعاريض؟ المعاريض يعني استعمال التورية، أن تقول كلاما له ظاهر يفهمه عامة الناس بالذات المخاطب، وله جزء في الكلام يحتمل ولكنه غير ظاهر بعيد قوي. مثاله ما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه في الهجرة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما سألهما الرجل من أين أنتما، فقال من ماء، فقام التاني قال له أحياء العرب إيه كتير ما تشغلش بالك ده أكيد حتة تانية. هو دلوقتي كلمة ماء اللي يقصدها الماء المهين، هذا صدق بس ده معنى بعيد. المعنى الظاهر ليه إن ماء ده اسم إيه، اسم مكان أو اسم موضع، فهو استعمل كلمة لها معنى قريب فهمه المخاطب ومعنى بعيد يقصده هو. ليه؟ بيقول إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. الحديث ده مهم والله، او الاثر ده مهم. مندوحه يعني ايه؟ يعني فسحه ومتسع عن الكذب. يبقى امتى هنلجا للمعاريض اللي هي استعمال التوريه؟ لما هتضطر انك تقع في الكذب، يبقى ما ينفعش تكذب وتستعمل ايه؟ المعاريض. ويقولوا انما تصلح المعاريض عند الحاجه اليها، فاما مع غير الحاجه فمكروهه لانها تشبه الكذب. في كتاب الأداب الشرعية لابن مفلح ذكر فيه عن الإمام أحمد 5 روايات، منها التحريم وأنها تحرم لغير حاجة لأنها قرينة الكذب. وكذلك يقول هنا الإمام الغزالي رحمه الله لما بيتكلم عن المعاريض، قال وإنما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب، فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعا. تاني، وإنما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب، فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعا. يبقى يحرم الكذب ويحرم التعريض. تخيل بقى اللي انتشر في وسط الناس دلوقتي بالذات صفوف المتدينين بمسألة استعمال التعريض في كل حاجة. يجي يديك معاد هيسدد لك في الدين يعرض عليك في الكلام، تسأله انت فين يعرض عليك في الكلام، هتيجي بكرة يعرض عليك في الكلام. الناس فقدت الثقة في كلام بعضها. ليه؟ هو ده اللي احنا خدناه من الشرع، دي مندوحة عن الكذب. اللي مش عايز يقع في الكذب اذا اضطر الى ذلك، الإمام أحمد لما بيتكلم في رواية عنده أن المعارض مطلقا هي أخو مندوح عن الكذب إمتى؟ في حالة ما اضطرت للكذب في الحالات الثلاثة اللي وردت في الحديث، يعني في الحرب وفي، وده طبعا تضييق شديد في الإيه؟ في المسألة، تضييق شديد في المسألة. طيب بيقول فمن المعارض ما روينا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه أصاب جارية، أصاب جارية له، يعني الإنسان إيه حكم الجارية اللي ملك اليمين اللي اشتراها بفلوسه أو اللي أهديت إليه بيتملكها، يحل له من ملك اليمين ما يحل له من امرأته تماما سواء بسواء. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فامرأة عبد الله بن رواحة علمت بذلك فأخذت شفرة، خدت معها سكينة، ثم آتت فوافقته قد قام، راحت لقت الموضوع انتهى، فقالت أفعلتها؟ هو الأول الفاعل ده مباح لسيدنا عبد الله بن رواحة ولا مش مباح؟ مباح حقه. طب المرأة غضبت ليه؟ بتغار زي أي امرأة في الدنيا بتغار، ماشي حقها برضو. طب مسكت السكينة ليه؟ غلطانة، ما فيهاش كلام يعني. المهم فأخذت شفرة ثم أتت فوافقته قد قام عنها فقالت أفعلتها؟ يبقى هنا هي مسكله السكينة، يبقى شوف احنا بقى إذا اضطر الإنسان للإيه؟ للكذب. وسيدنا عبد الله بن رواحة مش هيكذب، قال أفعلتها؟ قال ما فعلت شيئا، ويقصد مثلا شيئا محرما خلاص. طب هي عايزة تتأكد منه، وده هيديك ملمح مهم جدا. قالت لتقرأن القرآن أو لأبعجنك بها. هتقرأ القرآن دلوقتي ولا هجيب بطنك من الآخر؟ طب ليه بتقول اقرأ القرآن دلوقتي؟ لأن جماهير أهل العلم على أن لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن وهو جنب، ده كلام جماهير أهل العلم وبكلام تيمية رحمه الله وفتوى ابن باز وابن عثيمين. أو شوف بقى تخيل مثلا دي عامة أهل العلم في حتة، وممكن تلاقي قول الواحد أحد العلماء المعاصرين وإن كان له فضل، وتلاقي الأخ ياخد القول ده ويهدر كلام كل الدنيا دي كلها وينظرك عليه ومش عاجبه. فالمهم هو فعلا ده كلام جماهير أهل العلم في أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وكذلك الحائض والنفساء، واستثنوا الحائض والنفساء إذا كانت تتعرض المرأة للنسيان، لنسيان القرآن أو تعمل معلمة أو طالبة أو غير ذلك. دي فتوى لابن تيمية رحمه الله. الشاهد يعني أنها قالت لا تقرأ أن القرآن أو لأبعجنك بها. فقال رضي الله عنه، هيعمل بقى، هو كان شاعر رضي الله عن عبد الله بن رواحة، كان شاعر، قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. هو قال القرآن دلوقتي؟ قال شعر بس هو ما قالهاش حاجة خالص، اقرأ قاعد يقرأ خلاص. قالت آمنت بالله وكذبت بصري، أنا خلاص هقول إيه، لأن هي ما خطرش في بالها إن هو ممكن يقرأ القرآن وهو جنب رضي الله عنه. كل القصة دي بقى أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق ضعيف، ماشي فيبقى بس احنا ليه هنا بطول النفس في الحاجات دي إخواني؟ لأن احنا عندنا آفة كبيرة جدا اسمها التعامل مع آثار السلف، التعامل مع آثار السلف بتعاملوا معها بطريقة مجتزئة جدا، ونتعامل مع الآثار على إنها في منزلة الآيات والأحاديث، وده أمر لا يصح شرعا. وكان النخعي إبراهيم النخعي إذا طلب قال للجارية قولي لهم أطلبوه في المسجد. أهو ده من التعريف، واحد يخبط على الباب يقول لها إيه إبراهيم هنا؟ إبراهيم النخعي كان إماما كبيرا وعالم من كبار التابعين، فالوقت بقى يضيع، لا هيعرف ينتفع لا بالعلم ولا بالعبادة ولا غير ذلك، وبرضو إحداث جفاء مع عموم الناس لا يصح، ده فعلا مفسدة شرعية. يبقى هو عايز يحتفظ بوقته وفي نفس الوقت لا يريد أن يجفو ويقصو على الخلق، فيقول للجارية ليجي يسألك علي يقول لهم دور عليه في المسجد. يبقى هو كذب؟ ما كذبش. إذا جاء من يطلبه قال قولي لهم أطلبوه في المسجد. يبقى ده فيما يتعلق بالمعاريض، وقلنا الضابط فيها إذا اضطر الإنسان إلى الكذب فإن فيها مندوحة، يعني متسع وفسحة أن يقع في الكذب. برضو لا الشيء بالشيء يذكر بقى من الأداب المهمة ألا يحوج أحدنا أخاه إلى أن يكذب. بعض الناس ساعات بيقعد يضطر إخوانه ويحرجهم ليقعوا في هذا المحظور الشرعي. لو سألت واحد إحنا من الآفات اللي قبل كده آفت إيه؟ ألا أن تتكلم فيما لا يعنيك، فتسأل فيما لا يعنيك أو أنك تضيق على إنسان جاوبك إجابة تفضل تستقصي ورا منه تفضل تضيق عليه في ده لا يصح يا أخوان. الإنسان يعني لا يستقصي في الأخبار حتى لا يضيق على إخواني ليضطرهم إلى أن يقعوا في الكذب المحرم أو في المعاريض. الآفة الثامنة ويا لها من آفة وهي الغيبة. الغيبة نسأل الله السلام. وقد ورد الكتاب العزيز بالنهي عنها وشبه صاحبها بآكل الميتة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهي محرمة بنص كتاب الله عز وجل وشبه صاحبها بأقبح تشبيه. أقبح تشبيه أن المغتاب ليس حاضرا، وهيجي تعريف الغيبة المغتاب ليس حاضرا وما تنال منه من فري عرضه، وده شيء معنوي يشبه كإذا كان أمامك ميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وأنت تأخذ من لحمه وهو ميت، فتشبيه في غاية القبح لتنفر منه الطباع السليمة. وفي الحديث حديث متفق عليه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني يحرم عليك أن تصيب دما لمسلم تجرحه أو تقتله أو تقطع منه عضو بغير حق. حرام عليك أنك تأخذ مال مسلم، في الأصل مال الأموال المسلمين معصومة، يبقى اللي ياخد مال بغير حق حرام عليه. وكذلك الأعراض، الأعراض معصومة. وعشان كده بننبه إخواننا لأن في بعض الأحيان إذا كان هناك ظالم وفشى ظلمه أو كان هناك فاسق وانتشر فسقه بعض الناس بيتعامل معاه إن هو كافر، يعني إيه يعني ملوش حرمة مطلقا. لا، هيجي معانا دلوقتي إمتى يجوز لك إنك تغتابه؟ هو طالما بقي داخل دائرة الإسلام حتى وإن كان ظالما ظلما شديدا حتى وإن كان فاسقا فسقا بينا فما زال له من حقوق الإسلام ما يحمي عرضه. طب ما نعمل إيه بقى؟ هيجي معانا تفاصيل الكلام دلوقتي. إيه بقى اللي يباح لك إنك تتكلم عليه وإيه اللي لا يباح؟ يبقى في الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وعن أبي برزة الأسلمي قال، حديث ده مهم جدا والحديث ده مفزع وينبغي أن نتقلده. أنت عارف يعني نتقلده؟ يعني عمله زي القلادة كان علقه في رقبتنا كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. نسأل الله السلام. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين، يعني كأن ده فيه إشارة في الحديث إلى أن من يغتاب المسلمين ومن يلغ في أعراضهم ويأكل لحومهم فإن هذا علامة على أن الإيمان لم يدخل قلبه، علامة على نقصان الإيمان، علامة على أنه بعد لم يحقق الإيمان الواجب منه. لا تغتاب المسلمين، نهي عن الغيبة أنك تذكر المسلمين بما يكرهون. ويجمع تفاصيلنا الآن. ولا تتبع عوراتهم، التجسس وتتبع العورات، تتبع العيوب، تتبع السقطات، الأخطاء والفرح بها ونشرها، يتتبع الأمر. شوف كلمة يتتبع العورة دي، تتبع العيوب والنقائص اللي في المسلم، لا يتغفل عنها إنما يتتبعها ليثبتها وينشرها. فإنه من تتبع عورة أخيه، العقوبة بقى فيش حد فينا سالم وإنما هو ستر الله عز وجل. ودي نصيحة لنفسي والإخواني، نحن نحيا في ستر الله فاللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، واجعل تحت الستر ما تحب وترضى. احنا نعيش في ستر الله عز وجل، فماذا لو عاقب الله إنسانا فكشف ستره عنه؟ نسأل الله السلامة. قال: فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. اللي هيعمل السوء الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. ده مش بقى أنت اللي هتقعد تسأل على أخبار واحد وعيوبه ونقائصه، ده ربنا بيقول لك لا، الله عز وجل العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى اللي هيتكفل بأن يفضح هذا الإنسان. فهل له من ستر بعد ذلك؟ هل يتوقع أن من تكفل الله عز وجل بأن يفضحه وأن يهتك ستره وينشر عيوبه، هل يمكن له أن يستر بعد ذلك؟ نسأل السلام. أقول لك الحديث ده مفزع جدا ويحتاج فعلا أن نتدبره بقلوبنا. فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. فنسأل الله السلام، نسأل الله السلام. وفي حديث آخر: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل قد يزني ويشرب ثم يتوب ويتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه. الحديث إسناده ضعيف، وإن كان معناه صحيح لكن هو لا يثبت إسنادا، يعني لا يثبت حديثا يعني، لكن المعنى صحيح. وقال علي بن الحسين، هو ليه بقول المعنى صحيح يا أخوانا؟ لأن الإنسان الحقوق في حق بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل رؤوف رحيم لطيف، فمبنى الحقوق التي بينك وبين الله على المسامحة. وفي حق بينك وبين الخلق، أو حقوق مشتركة بينك وبين الخلق، وربنا لي حق والخلق لهم حق فيه. فإذا عفى الله عنك فبقي حق الخلق. أخ بيحكي بيقول: أنا لما ذهبت إلى الحج وأنا أقف بعرفات وأتذكر هذا الموقف المهيب، بقى موقف بتقال فيه العصرات وتجاب فيه الدعوات، وكل اللي يقلقني في الموقف ده إيه؟ يعني حقوق الخلق ومظالم الخلق. أعمل في إيه بقى؟ موقف مهيب. فالكلام فعلا إن الإنسان ممكن الذنب اللي بينك وبين ربنا ربنا يغفره لك، لكن طب اللي بينك وبين الخلق بقى؟ لكن هو المثال هنا حتى إن الزنا في حق الخلق، إفساد الحرمات وإتلاف الأعراض، لكن المعنى نفسه إن معنى حقوق الناس فعلا التخلص منها صعب. دي حقيقة، حقوق الناس التخلص منها صعب. وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. الغيبة دي إدام، الإدام اللي هو الطعام أو الغموس، يعني إدام كلاب الناس، الشخص المهين الوضيع اللي هو لا يستحق أن يكون من الآدميين، اللي هو يوصف بأنه من كلاب الناس، إدامه اللي يطعمه ويأكل منه غيبة، اللي هو أعراض المسلمين، أعراض الناس. يقول: والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة مشهورة. ومعنى الغيبة أن تذكر أخاك الغائب بما يكره إذا بلغه، أن تذكر أخاك الغائب بما يكره إذا بلغه، سواء كان نقصا في بدنه كالعمش والعور والحول والقرع والطول والقصر ونحو ذلك، يبقى بتذكره بما يعيبه في بدنه على سبيل التنقص، أو في نسبه كقولك أبوه نبطي أو هندي أو فاسق أو خسيس ونحو ذلك، أو ما يعيبه في خلقه كقولك هو سيء الخلق، هو بخيل متكبر ونحو ذلك، أو في ثوبه كقولك هو طويل الذيل واسع الكم وسخ الثياب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني يعني افتريت عليه. الحديث أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الحديث ده بيوضح لنا الإشكالية بتاعت الغيبة اللي معظم الناس بيتكلم فيه. بتيجي تنكر الغيبة منكر يجب إنكاره، فتيجي تنكر على واحد تقول له طب بلاش نجيب سيرة حد اتقي الله عشان ما نغتبوش، يقول لك والله ده فيه اللي أنا بقوله، مع إن الحديث بينص على إيه. قال رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني كان ده حق فعلا مش افترى. قال إن كان فيه ما في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. يبقى الغيبة البهتان جمعت فيه إنك أذيته في عرضه وبالكذب والافتراء، فده مشكلة أشد. لكن هل لو كان فيه العيب اللي انت ذكرته هل ده يسمى غيبة؟ أيوة يسمى غيبة، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة ذكرك أخاك بما يكره، ما هنا من إيه؟ من ألفاظ العموم، بما يكره، بالذي يكره. شوف الشرع هنا بيراعي إيه؟ بيراعي خاطر المسلم إن هو لا يكره شيئا تذكره به، خاطره هو بما يكره. تمام، بما يكره. عشان كده هو وسع وقال ايه ذكرك اخاك بما يكره، سواء كان بما يكره اذا بلغه، سواء كان نقصا في بدنه او سواء كان نقصا في نسبه او سواء كان نقصا في خلقه او في ثوبه او غير ذلك. وبعضهم قالوا في دبته وفي ولده. طيب بقول واعلم ان كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة، سواء كان بكلام أو بغيره، سواء كان بكلام أو بغيره، كالغمز والإشارة والكتابة بالقلم، فإن القلم أحد اللسانين. كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة، سواء كان بكلام يذكر قدامك فلان، يقول فلان فيه وفيه وفيه، وابتدي يذكر معايب في خلقه أو في نسبه أو في طباعه أو في أسرته أو غير ذلك. طيب كالغمز، الغمز بقى زي إيه؟ إيه أنت إيه رأيك في فلان فلان؟ أيوة بس كده كنت اغتبته خلاص، يبقى بالغمز. أو تشاور بإيدك يعني مجنون يعني. طيب هذه برضو إيه؟ هذه بالإشارة، بالغمز والإشارة. أو الكتابة، الكتابة بالقلم، إنك تكتب لإنسان عيب إنسان تقول له أنا غتبته. ده بالظبط عارف زي إيه؟ زي اللي يتفرج على التلفزيون تقول له يا أخي اتقي الله أنت بتتفرج على العورات المكشوف، يقول لك عورات إيه يا عم؟ ده صور. قال لا صور إزاي يا عم؟ صور. أقول لك ده صور، هو دي حقيقة؟ ده صور في التلفزيون. إحنا على فكرة إحنا دبحنا المنطق، مفيش منطق خالص. فنفس الكلام ده كاتب كده، ودي تكثر جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي او بالمجموعات الخاصة او غيرها، تلاقي ناس عمالة تفرق. لو هتنكر على واحد يقول لك ده الغيبة انك ذكرك اخاك بما يكره، ده انا بس بكتب. لا، القلم احد اللسانين. يبقى بالجملة كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة. واقبح انواع الغيبة غيبة المتزهدين المرائين، لأنه بيجمع عليها إيه؟ مع الغيبة أن يزكي نفسه ويمدح نفسه ويتظاهر بعمله الصالح، مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقولون الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان، والتبذل في طلب الحطام. يبقى لما يذكر قدامهم اسم فلان ما يرضوش يعيبوه ولا شعليه وحش، لكن هم يقولون ايه الحمد لله ان احنا ما لم نبتلى بان احنا نكون مع الناس زي الظلمة ولا اخره. طب تقصد ايه بالكلام ده؟ يبقى ده اسمها غيبة المتزهدين المرائين، انك بتعيب انسان في ثوب انك تدعو لنفسك وتظهر فضلها. طيب او يقولون نعوذ بالله من قلة الحياء، تقول ايه رايك في فلان ده؟ تقول يا اخي اعوذ بالله من قله الحياء، او نسال الله العافيه. فانهم يجمعون بين ذم المذكور ومدح انفسهم، وكثير ما هم كثير جدا بيقع الايه الامر ده للاسف. وربما قال احدهم عند ذكر انسان ذاك المسكين قد بلي بآفة عظيمه تاب الله علينا وعليه، يعني نسأل الله أن يتوب علينا وعليه، فهو يظهر الدعاء ويخفي قصده. بس هيخفي قصده عن مين؟ عن علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى؟ هيخفي قصده عن ربنا سبحانه وتعالى؟ واعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها، اللي هو دي مسألة تانية بقى. يبقى كده احنا أول مسألة حكم الغيبة حرام بالكتاب والسنة والإجماع. معنى الغيبة وحقيقتها اللي هو أن تذكر أخاك بما يكره إذا بلغه في نفس أو خلق أو نسب أو غير ذلك. بما تقع؟ تقع بالقول والإشارة والغمز والكتابة وكل ما يفهم منه النقص والعيب. طيب حكم الغيبة، حكم المستمع للغيبة، قال واعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها. ودي أكتر المآسم اللي بنقع فيها. ربنا عافينا وتوب علينا واغفر لنا. ليه بقى؟ الإنسان يجلس في مجلس في ناس أكبر منه سنا، أو ناس أوجه منه، أو أكثر منه عددا، أو يخشى بمخالفتهم أن يقع له غربة أو يقع له نفرة في قلوبهم، فيستمع وينصت ويسكت ولا ينكر. اعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها، ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه. تنكر بلسانك وتلطف، فخذ دفة الحديث بمهارة كده. إخوانا ربنا يحفظكم، ذكر الناس داء وذكر الله دواء. إذا أكثرنا من ذكر الناس وقعنا في الغيبة المحرمة، ربنا يغفر لنا ولا ننشغل بذكر عيوبنا نحن. أو لو واحد بقى دمه محروق جامد كده، قل له ممكن تكون اللي بتقوله صح، بس لا يشرع عليك إنك تقوله في المكان ده. لا يشرع عليك انك تقوله في المكان ده. طب اعمل ايه؟ خلاص انت روح انصحه مباشرة، او الحالات بقى اللي هيجوز فيها الغيبة انك روح تتظلم ليه عند فلان اللي ممكن يجيب لك حقك. لكن ما تسيبش الموضوع يمر كده. الغيبة باستمرار ما تنفعش. انت وانت جالس لا تتخلص من اسم سماعها الا ان تنكر بلسانه. فان خاف، ان خاف، الخوف هنا مش عايز خاف يزعلوا مني، أو خايف لا تسقط منزلتي من قلوبهم أو تقع النفرة في قلوبهم، لا، خف وقوع ضرر عليه. وقوع ضرر عليه يكون ضرر في النفس أو في البدن أو في المال، اللي هو الإكراه المعتبر اللي يشرع به فعل محرم أو ترك واجب. فإن خاف فبقلبه، يعني ينكر بقلبه. وإن قدر على القيام يقوم، ما يقعدش، ما يكملش قاعدة. مش تمنكر بقلبك تقعد مكمل معهم ليه؟ أو قطع الكلام بكلام آخر. تقدر تغير دفة الحديث حتى لو هتعجز عن الإنكار في المنطقة في النقطة دي، غير دفة الحديث لتوقف هذا المنكر. لزمه ذلك، لزمه ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أذل عنده مؤمن وهو يقدر أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. من أذل عنده مؤمن وهو يقدر أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. حديث من رواية ابن لهيعة وفيه ضعف. وقال صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. شوف الفضل. من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن في الحديث أيضا لسبب بإسناد صحيح من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه أو عن وجهه النار يوم القيامة. شوف الفضل بقى. كلمة أخيه هنا يبقى أي مسلم، ركز بس، أي مسلم. وطالما أن الإنسان بقي في دائرة الإسلام فلا تستحل منه ما تستحل من الكافر. ورأى عمرو بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع في آخر، فقال له: ويلك، نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه نفسك عن القول به، فالمستمع شريك القائل، إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك، ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائلها. يعني إيه الكلام ده؟ عمرو بن عتبة بيخبر مولاه، المولى اللي هو العبد إذا عدق، قال له: ويلك، نزه سمعك عن استماع الخنا. لقى العبد بتاعه اللي هو اعتقه بيستمع لغيبة إنسان مع واحد تاني، قال له: نزه سمعك عن استماع الخنا، الخنا اللي هو الفواحش، كما تنزه نفسك عن القول به، كما أنك لا تقول السوء ولا تقع في أعراض الناس بلسانك، فنزه سمعك عن استماع الخنا، فالمستمع شريك القائل. وبعدين بيقول بقى نصيحة ذهبية: إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك. اوعى تخلي ودانك صندوق للقمامة، تخليش تخلي زبالك ودانك سلة زبالة، اللي يجي بقى يغتاب يحط في ودانك، واللي يجي يكذب يحط في ودانك، واللي يجي يتكلم بالفحش من القول يحط في ودانك. نزه نفسه، نزه أذنك عن استماع سمعك عن استماع الخنا كما تنزه نفسك عن القول به، فالمستمع شريك القائل، إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك، ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائلها. يعني الإنسان يتمنى لو هو بيجلس في مجلس وقيل أمامه باطل أن يرد هذا الباطل، فإنه يسعد بذلك، أي عند الله عز وجل من الأجر والمثوبة والفضل، كما يشقى من قال هذه الكلمة. وقد وردت أحاديث في حق المسلم على المسلم تقدمت في كتاب الصحبة. طيب هنقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.